بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما جاء في باب الصبر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب المستقبلة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والمراد بالأثرة أي الانفراد بالحاجة، أو الانفراد بالشيء، الانفراد به دون أصحاب الحق. والمقصود بذلك هنا كما في هذه الحديث، كما في هذا الحديث، أثرة أي استئثار، استئثار بالحقوق والأموال، فينفرد بها قوم دون قوم. فمن كان متسلطا متمكنا فإن ذلك قد يحمله على الاستئثار بالمال أو بغيره من بين سائر الناس. وأمور تنكرونها يعني من التبديل والتغيير، وقد حصل ذلك منذ أزمان متطاولة. كانت الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده صلى الله عليه وسلم قوم يؤخرون الصلاة، فكان يأمر أصحابه حينما سألوه أن يصلوا في الوقت ويصلوا مع هؤلاء فتكون لهم نافلة. وحصل ذلك في عهد بني أمية، حيث كان الأمراء من بني أمية يؤخرون الصلاة، يؤخرون الجمعة إلى قريب من العصر، ويؤخرون العصر إلى قريب من المغرب. وهذا أمر معلوم مستفيض، إلى غير ذلك مما حصل من التغيير والتبديل، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. وجاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس رضي الله عنه وجماعة أنهم قالوا: لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف شيئا مما كان عليه إلا أنكم تسوون صفوفكم في الصلاة. هذا قاله في زمن الصحابة رضي الله عنهم، يقوله بعض الصحابة من تأخرت وفاته كأنس رضي الله عنه. ومن نظر في التاريخ في زمان التابعين ومن بعدهم وجد أنهم يقولون مثل هذا، قاله جماعة من التابعين ومن أتباع التابعين، وقاله من بعدهم حتى جاء زمان ابن القيم والذهبي وابن كثير، وقالوا أكثر من ذلك، وهكذا في كل عصر. فهذا التبديل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أوله يكون في الحكم، وأن آخره يكون في الصلاة. وقد رأينا ذلك في الصلاة في هذه الأيام، حيث أن تلك المرأة التي شاع خبرها وذاع في الآفاق تقدمت تصلي بالناس صلاة الجمعة، تصلي بالناس صلاة الجمعة. وهذه من المهازل والأمور التي لا يكاد الإنسان أن يصدقها لولا أنها أمور واقعة. فهذا من التبديل المستمر الذي يحصل وقتان بعد وقت. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عندئذ: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ كيف يكون موقفنا حينما نلقى هذه الأثرة وهذا التبديل؟ فقال: تؤدون الحق الذي عليكم، والمقصود الحق الذي عليكم أي الطاعة وعدم الخروج على الأئمة حتى كما جاء في الحديث الآخر حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني تسألون حقكم من الله عز وجل وتحتسبون ذلك. وذلك أن التصرف إزاء هذه الأثرة أو هذا المنكر بغير ذلك يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. وسمعتم من خلال هذه القراءة في الأيام الماضية أو في الشهور أو السنوات الماضية أشياء إذا جمع المتفرق منها حصل لك بعض ما يعتبر في هذا المقام. من آخر ما ذكرنا سليمان بن صرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 93 من عمره لما أرادوا أن ينتقموا ممن قتلوا الحسين فخرجوا على عبيد الله بن زياد. ما الذي حصل؟ قتل كثير منهم وفر من فر وقتل سليمان بن صرد وحمل رأسه من العراق إلى الشام. صحابي عمره 93 سنة يحمل رأسه من العراق إلى الشام والمنجنيق يوضع على جبل أبي قبيس ويضرب به بيت الله الحرام والكعبة حتى تتخرق. هذا حصل في حصار ابن الزبير رضي الله عنه. ثم لما قتل ابن الزبير ما الذي حصل؟ لما قتل ابن الزبير صلب وهو من خيار الصحابة، كان يصوم أسبوعين متتابعين لا يفطر لا في الليل ولا في النهار، والسؤال عن هذا قال أشرب الودك، يشرب الودك، يستمر هذه المدة وهو من أشجع الناس ومن خيار الصحابة يصلب ولا يفك حتى يذهب أخوه عروة إلى الشام ليشفع في تنزيله من خشبة الصلب من أجل أن يدفن، يذهب ويجي حتى الشهر كامل حتى ينزل. وما حصل أيضا حينما خرج الفقهاء في بغداد على ابن الأشعث على الحجاج فيما يسمى بفتنة ابن الأشعث. ما الذي حصل؟ قتل كثير وتفرقوا وفروا واختفوا الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير أئمة التابعين تفرقوا واختفوا، منهم من اختفى في مكة وكانوا يبحثون عنهم تمشيط للبيوت يبحثون عن أئمة كبار جبال حتى جاءوا بسعيد بن جبير من مكة إلى العراق مخفورا، فدخل عليه بعض التابعين وهو في محبسه في العراق قالوا هذا رجل واحد شرطي واحد هل قتلته؟ هل أوثقتموه وتركتموه في البرية ربطتوه؟ قال فمن يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش. شوف الورع إلى أي حد وصل بهؤلاء الأئمة من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقتل ولم يبلغ 60 وجيء به إلى الحجاج وقتل أمامه. نعم، قال الإمام أحمد قتل سعيد بن جبير وما في الدنيا أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. من أجل، وإذا نظرت في التاريخ وجدت أمورا، الحسين أنا لا أتصور لا أتخيل تلك اليد الجريئة التي امتدت لقتل الحسين. من هذا الجريء؟ من أجل ماذا؟ مع أنه نصح قبل أن يذهب إلى العراق وكثرت المكاتبات له من العراق تعال نبايعك، فلما خرج جاءه ابن عباس ونصحه وجاء عبد الله بن الزبير ونصحه وجاء عبد الله بن عمر ونصحه، خرج بعد الحج حتى قال له عبد الله بن عمر أستودعك الله من قتيل، يعني هو عارف النتيجة ابتداء، واعتنقه وودعه ثم ذهب. وتعرفون ما حصل له رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما قتل من أبنائه وأهل بيته كثير في الوقعة الشهيرة. وبل أقرب الناس إليهم لربما قتلوه كما حصل مع عبد الملك بن مروان مع أبو عمرو الأشتق. وأبو عمرو الأشتق هو اليد الطولة التي استطاع فيها عبد الملك بن مروان أن يقهر كثيرا من التمرد الذي كان يثار ضده، واستطاع أن يستتب له الأمر في غالب الحجاز، وكان جبارا صاحب بطش، وكان يسير الجيوش من المدينة إلى مكة، حتى قال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له الحديث، وحلت لي ساعة من النهار يعني مكة، فقال نحن أعلم بهذا الأمر منك، إن الحرام لا يعيذ ملحدا، يعني عبد الله بن الزبير ملحد، فكان يسير الجيوش له. ولما كان عنده بالشام واستتب الأمر لعبد الملك، وكان الاتفاق أن يكون هو الخليفة من بعده، فوضعها عبد الملك لابنه. فلما خرج لقتال ابن الزبير في العراق، لأن ابن الزبير كانت له الشام، كانت له العراق والحجاز وخراسان، ولم يبقى إلا الشام لبني أمية، فخرج ليقاتل مصعب بن الزبير أخا عبد الله بن الزبير، فانقلب عليه أبو عمرو الأشدق وسد أبواب دمشق وحصن الحصول ووضع المتاريس، فعلم بذلك عبد الملك ورجع مرة أخرى وحاصرها. فهذا أقرب الناس إليه الآن، انقلب عليه بعد ما جعل الأمر في ابنه بدلا منه. فما الذي حصل؟ حصلت مجاولات ومصاولات ومبارزات، ثم حصل اتفاق على أن يكتب له وثيقة بالأمان، وأن يجعل الأمر له ويكتب له ذلك خطيا، فقبل أبو عمرو الأشدق وهو من دهات الرجال، حتى إن له خبر مع أبيه حينما كان أبوه في مرض الموت وطلب 4 أشياء، فكان أبو عمرو الأشدق من بين إخوانه يقول أنا لديونه ولغيرها، قال لقد علمت ذلك من حماليق عينيك منذ ولدتك أمك، يعني يعرف أنه ليس بالإنسان السهل. فالمقصود أن أبا عمرو الأشدق قبل منه ذلك وفتح له أبواب دمشق، ثم بعد ذلك دعاه عبد الملك، وقد اجتمع بنو أمية وبنو مروان في مجلس عبد الملك، فدعاه إليه فقيل لأبي عمرو إنا نتخوف عليك من هذا الرجل، فقال وماذا عسى أن يصنع، ماذا عسى أن يصنع، هو لا يبالي به. فلبس درعا تحت ثيابه وجاء إليه ومعه خادمه، فلما نظر إليهم ودخل في طرف المجلس رأى الغدر، فكلم خادمه بكلام يساره به، وذاك الخادم كان غبيا لم يفهم، قال ها، قال قطع الله لسانك، ثم تقدم وعبد الملك يقول له أقبل أقبل يا أبا عمرو، حرك خادمه وقال له يطلب منه أن يدعو أخاه، فقال ها، قال قطع الله لسانك، حتى اقترب من عبد الملك فقال ما هذا السيف، وأرسل إليه أحد الحرس ليرفعه لأنه كان قد تقلده، ثم قال اجلس ها هنا، وأجلسه بجانبه، فقال إن قال عبد الملك علي نذر إن تمكنت منك أن أضعك في كيس وآخذ بمجامعها كيس، فقال له اتق الله فقد أعطيتني العهد، فقال إنما هو كيس، فلا زال به بنو مروان أوفي بنذر أمير المؤمنين، أوفي بنذر أمير المؤمنين ونحن كفلاؤك، فوضعه في كيس، وضع داهية الدواهي في كيس، ثم لما أخذ بمجامعه واستحكم أخذه له بيده قال به هكذا، فأصاب سنه لسرير عبد الملك فانكسر وتدمى، فعرف عبد الملك أن هذا الدم لن يذهب هدرا، وأنه لن ينساه له أبو عمرو الأشدق، فقال يا أمير المؤمنين الله الله لا يحملنك هذا المصاب مني على ما هو أعظم منه، يعني القتل. فالحاصل أنه أذن المؤذن وهو يريد قتله وقد أوثقه، ثم خرج إلى الصلاة وطلب من أخيه لأبيه عبد العزيز ابن مروان والد عمر بن عبد العزيز أن يقتله، يعني بمجرد ما يرجع الصلاة يجده مقتول. فلما جاء ليقتله قال له، ذكره بالرحم الذي بينه، قال دع هذا الأمر لغيرك، فتركه. فلما جاء عبد الملك وعمر أبو عمرو الأشتق لم يخرج إلى الصلاة، خاف الناس واجتمعوا على الباب، فدخل عبد الملك وجده لم يقتل، فشتم عبد العزيز وعيره بأمه، ثم أخذ الرمح وضربه به فرده الدرع تحت الثوب، فقال ودارع أيضا، يعني مستعد، ثم وضعوه له في الأرض وذبحه ذبحا كما تذبح الشاة، ثم أخذته رعدة، عبد الملك بن مروان ينتفض، فحملوه ووضعوه على سريره، فضج الناس ودفعوا الأبواب، فأخذ كيسا من ذهب عبد العزيز ابن مروان وصار ينثرها عليهم، فانشغل الناس بجمع الذهب. هذا مثال على ما يحصل من الفتن الكبار بسبب هذه الأمور التي تحصل من الشر في الخروج على الأئمة، ومن المنكرات العظيمة ومن القتل الذي ينتج عن ذلك. والتاريخ مليء مليء بهذا. ولذلك قرر أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور خلافا للمعتزلة والخوارج إلا إذا رأى الناس كفرا صريحا عندهم فيه من الله برهان ليس فيه تأويل. فمثل هذه الأمور إذا نظر فيها الإنسان اعتبر، نعم، ورأى ما يحصل من جراء ذلك من المفاسد. هذا، صلى الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.